الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن مفاسد الوسواس أنه يشغل ذمته بالزائد على حاجته إذا كان الماء مملوكا لغيره كماء الحمام، فيخرج منه وهو مرتهن الذمة بما زاد على حاجته، ويتطاول عليه الدين حتى يرتهن من ذلك بشيء كثير جدا يتضرر به في البرزخ ويوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. من وساوس الشيطان في الطهارة من وضوء أو اغتسال أن الشيطان يوسوس له ويقول له: هذا الماء قليل وبقي شيء من أعضائك أو من جلدك لم يصل إليه الماء، ويشككه فلا يزال في شك من طهارته، وربما يستنفد ماء كثيرا ولا يطهر، وربما يكون هذا الماء لغيره يأخذ منه الثمن، كأن يكون في الحمامات، يعني حمامات غير الحمامات التي تسمى الآن، حمامات التي تكون لأجل الاستحمام بها والاستشفاء بها، يدخلها الناس بالأجرة، هي معروفة، فيأخذ أكثر من حاجته، يكون ظالما لصاحب الحمام حيث أخذ ماء زائدا، أخذ ماء زائدا عن حاجته. هذا من مفاسد الوسوسة. نعم. فصل. ومن ذلك الوسواس في انتقاض الطهارة لا يلتفت إليه. نعم. فصل. فصل. ومن ذلك الوسواس في انتقاض الطهارة. نعم. قد يكون الإنسان متطهرا بيقين، فيأتيه الشيطان ويوسوس له ويقول: إن وضوءك قد انتقض، إن وضوءك قد انتقض، ولذلك لا يلتفت إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام للذي يشك بعد الطهارة: هل انتقضت أو لا؟ يقول له صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا، يعني للحدث، أو يجد ريحا، تيقن أنه انتقض وضوءه بالحدث وخروج الريح، وأما مجرد الشك فلا يلتفت إليه. الأصل الطهارة، الأصل لمن توضأ الطهارة، فلا ينتقض هذا الأصل إلا بيقين. ولهذا قالوا: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فلا يلتفت إلى الشك، الأصل الطهارة والحمد لله، ولم يثبت ما ينقضها. الشك، اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة مأخوذة من هذا الحديث. فلا ينصرف، يعني من صلاته، حتى يسمع صوتا للحدث أو يجد ريحا، وأما مجرد الشك من غير أثر فإنه لا يلتفت إليه، ويستمر في صلاته ويستمر في طهارته. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، اليقين لا يزول بالشك. نعم. فصل. ومن ذلك الوسواس في انتقاض الطهارة لا يلتفت إليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الأصل الطهارة والشك لا يلتفت إليه، وإنما إذا تيقن انتقاض الطهارة لسماع صوت الحدث أو وجود الرائحة. نعم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ينصرف من صلاته، يستمر في صلاته ولا يلتفت إلى الشك أنه انتقض وضوءه. وجاء بالحديث أن الشيطان ينفخ في مقعدته، ينفخ في مقعدته لأجل أن يشوش عليه أنه انتقض وضوءه، فلا يلتفت إلى هذا. والحمد لله الله الرسول صلى الله عليه وسلم قطع الطريق على الشيطان ورد على الموسوسين. نعم. وفي المسند وسنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه قد أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني يخيل لأن تحرك الشعر الذي في دبره بالريح الحدث فلا يلتفت إلى هذا، ما يلتفت إلى وجود الحركة للشعر، وإنما يعتمد على صوت الحدث أو رائحته. نعم. ولفظ أبي داود إذا أتى الشيطان أحدكم فقال له إنك قد أحدثت فليقل له كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا بأذنه. نعم. يأتيه وهو يصلي ويقول انتقض وضوءك، فيقول له إنك كذبت، يقول للشيطان كذبت، ويستمر في صلاته. نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكذيب الشيطان فيما يحتمل صدقه فيه، فكيف إذا كان كذبه معلوما متيقنا كقوله للموسوس لم تفعل كذا وقد فعله. اي نعم، يشككه أنه لم يتوضأ وقد توضأ فلا يلتفت إلى هذا الوسواس. نعم. قال الشيخ أبو محمد، أبو محمد هو ابن قدامة، أبو محمد هو الإمام ابن قدامة شيخ المذهب صاحب المغني. نعم. قال الشيخ أبو محمد ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال. نعم، لأجل إزالة الشك والوسواس ينضح سراويله بالماء بحيث لا يخيل إليه البلل، يعلم أنه أن سراويله قد نضحها بالماء وأن هذا من الماء الطهور وليس من حدث، حتى يقطع على الشيطان الطريق. نعم. قال الشيخ أبو محمد ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة، فمتى وجد بللا قال هذا من الماء الذي نضحته. نعم. لما روى أبو داود بإسناده عن سفيان ابن الحكم الثقفي أو الحكم ابن سفيان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ وينتضح، وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا ثم نضح فرجه. نعم. وكان ابن عمر ينضح فرجه حتى يبل سراويله ليقطع الشك. نعم. وشكى إلى الإمام أحمد بعض أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوء، فأمره أن ينضح فرجه إذا بال، قال: ولا تجعل ذلك من همتك وله عنه. نعم، لا تلتفت إلى وسوسة الشيطان، فإذا نضح سراويله ترطبت بالماء فإنه يقول هذا من الماء وليس من الحدث. نعم. وسئل الحسن أو غيره عن مثل هذا فقال: إله عنه. حسن البصري، حسن البصري إمام التابعين، يقول: إله عن الوسواس، لا تلتفت إليه. نعم. وسئل الحسن أو غيره عن مثل هذا فقال: إله عنه. فأعاد عليه المسألة فقال: أتستدره؟ لا أب لك، إله عنه. نعم. فصل. ومن هذا ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول، وهو 10 أشياء: السلت والنتر. السلت، سلت الذكر، يعني يسلت ذكره، يقول: أخاف باجي شيء من البول في القصبة. ما كلفك الله بهذا، إن خرج شيء توضأ، وإما خرج شيء لا تلتفت للوسواس. هذا السلت. نعم. والنتر، النتر نتر الذكر، يعني نفض الذكر، يقول: أخاف يبدأ به شيء، أبيه يطلع، هذا تكلف ما أمر الله به. نعم. والنحنحة، بعضهم يتنحنح لأجل يتحرك البول ويخرج، كل هذا من الوسواس، لا داعي لهذه الأمور. نعم. والمشي، أو يمشي لأجل يدر البول، بعد ما يتبول يقوم يمشي، يقوم يمشي علشان يطلع بقية البول من القصبة، كل هذا من الشيطان. ما كان الرسول ولا أصحابه ولا السلف يفعلون هذه الأشياء. نعم. والقفز، القفز يعني يطيل الخطوة لأجل، كل هذا من التكلف. نعم. والحبل، ها؟ والحبل، حبل. نعم. نعم. والحبل والتفقد والوجه، تفقد الكثير، يشوف ثوبه، يشوف سراويله، يتأكد، لا داعي لهذا. نعم. والوجور، الوجور. نعم. والحشو، كل هذه من أنواع الوسواس. نعم. والعصابة والدرجة. نعم. أما السلت، درجة الله. نعم. والدرجة. نعم. أما السلت فيسلته من أصله إلى رأسه، يسلت الذكر من رأسه، من أصله إلى رأسه، من أجل أن يخرج ما فيه من البول بزعمه. ما دام البول قار لا تحركه، خله يقر ولا يضرك، ما دام ما خرج ما يضرك، ولا معلوم أن قصبة يبقى فيها شيء من البول. نعم. أما السلت فيسلته من أصله إلى رأسه، على أنه قد روي في ذلك حديث غريب لا يثبت، ففي المسند وسنن ابن ماجه عن عيسى ابن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فليمسح ذكره 3 مرات. وقال جابر ابن زيد: إذا بلت فامسح أسفل ذكرك، فامسح أسفل ذكرك فإنه ينقطع. رواه سعيد عنه. قالوا: ولأنه بالسلف والنتر، وهذا الحديث غريب ولا يعمل به. نعم. قالوا: ولأنه بالسلف والنتر يستخرج ما يخشى عوده بعد الاستنجاء. قالوا يعني الموسوسين. نعم. قالوا: وإن احتاج إلى مشي خطوات لذلك ففعل فقد أحسن. هذا عند الموسوسين، ولا يمشي ولا شيء. نعم. والنحنحة ليستخرج الفضلة، وكذلك القفز يرتفع عن الأرض شيئا ثم يجلس بسرعة. هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان. نعم. والحبل يتخذ بعضهم حبلا يتعلق به. هذا الحبل يجعل حبل على شجرة وعلى خشبة ويتعلق به من أجل أن يخرج بقية البول. نعم. والحبل يتخذ بعضهم حبلا يتعلق به حتى يكاد يرتفع ثم ينخرط فيه حتى يقعد. نعم. والتفقد يمسك الذكر ثم ينظر في المخرج هل بقي فيه شيء أم لا. أسأل الله العافية. نعم. والوجور يمسكه ثم يفتح الثقب ويصب فيه الماء. يبي غسل داخلي الذكر من الوسواس والتكلف. نعم. والحشو يكون معه ميل وقطن يحشوه به كما يحشو الدمل بعد فتحها لأجل ينشف داخل الذكر بالقطن. هذا من التكلف ومن الوسواس. نعم. والعصابة يعصبه بخرقة. اي نعم، يعصب الذكر لأجل ما يخرج منه شيء بخرقة أو بخيط. نعم. والدرجة يصعد في سلم قليلا ثم ينزل بسرعة. نعم. وهذا ما أنزل الله به من سلطان. نعم. والمشي يمشي خطوات ثم يعيد الاستجمار. قال شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. شيخ ابن القيم. قال شيخنا وذلك كله وسواس وبدعة. وسواس من ناحية أنه من الشيطان، وبدعة أنه لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، قد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. قال شيخنا وذلك كله وسواس وبدعة، فراجعته في السلت والنتر فلم يره، وقال لم يصح الحديث. الحديث الذي مر لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال والبول كاللبن في الضرع، إن تركته قر وإن حلبته در. نعم. إذا تركته ولم تعمل هذه الأشياء قر ولم يخرج، وإن طلب يعني تكلفت هل خرج أو ما خرج يخرج مع الحركة مع هذه الأشياء. نعم. قال والبول كاللبن في الضرع، إن تركته قر وإن حلبته در. قال ومن اعتاد ذلك ابتلي به بما عوفي منه من لها عنه. اي نعم، إذا عمل هذه الأشياء يبتلى بخروج البول حقيقة ويشق عليه ذلك. اترك الأمر ما دام ما رأيت شيء ظاهر، اترك الأمر، لا تشك أو تناظر المخرج وتعمل هذه الأشياء، ما كلف الله بهذه الأمور. نعم. قال ولو كان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شيخ الإسلام. نعم. قال ولو كان هذا سنة، هذه الأمور التي ذكرها. نعم. لكان أولى الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وما كانوا يعملون هذه الأشياء، وهم خير قدوة لنا. نعم. قال ولو كان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد قال اليهودي لسلمان لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال أجل، فأين علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك أو شيئا منه؟ نعم، ما علمنا الرسول، ما دام الرسول ما ترك شيء نحن بحاجة إليه إلا بينه لنا، فلماذا لم يبين هذه الأشياء التي يقولها الموسوسون؟ نعم. فأين علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك؟ اليهودي يقول علمكم نبيكم كل شيء، هذا إقرار من اليهودي أن الرسول علم أمته ما تحتاج إليه. يقول حتى القراءة، يعني حتى الاستجمار بعد قضاء الحاجة. نعم، علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الاستجمار، كيف نستجمر؟ نعم. فأين علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك أو شيئا منه؟ يقول الشيخ أي أين تعليم الرسول لنا هذه الأشياء؟ ما في شيء، ما في دليل على هذا. نعم. وما سكت عنه الرسول نسكت عنه. نعم. فأين علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك أو شيئا منه؟ بلى، علم المستحاضة أن تتلجم، وعلى قياسها من به سلس البول أن يتحفظ ويشد عليه خرقة. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة التي يخرج منها الدم في غير وقته، والاستحاضة نزيف، نزيف من عرق أدنى الرحم، أمرها أن تتلجم، يعني تجعل قطنا في المخرج، تجعل في المخرج قطنا يمنع خروج الدم. نعم. وعلى قياسها من به سلس البول أن يتحفظ ويشد عليه خرقة. هذا المبتلى بسلس البول الذي يخرج منه بول حقيقة لا يمسك البول، هذا الذي به سلس حدثه دائم، هذا يعمل أشياء احتياطية بعد أن يتبول ويستنجي، يعمل أشياء احتياطية لأنه يخرج منه بول حقيقة بالسلس والمرض. نعم. فصل. ومن ذلك أشياء سهل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة، ومن ذلك أشياء سهل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه السلام، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم السمحة. فالتكلف هذا ليس من ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن ذلك أشياء سهل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة فشدد فيها هؤلاء، فمن ذلك المشي حافيا في الطرقات ثم يصلي ولا يغسل رجليه، فقد روى أبو داود في سننه عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا تطهرنا؟ قال: أليس بعدها طريق أطيب منها؟ قالت: قلت بلى. قال: فهذه بهذه. نعم، إذا مررت بطريق فيه شيء من الملوثات فستمر بعد ذلك بطريق نزيه ليس فيه شيء، هذا يطهر هذا الطريق، ما هو كله ملوث، هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: كنا لا نتوضأ من موطئ. نعم. وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: كنا لا نتوضأ من موطئ. موطئ؟ نعم. اي نعم، إذا يعني إذا وطئ على الأرض، ما يقول الأرض نجسة أو رطبة أو ما أشبه ذلك، ما كان يعمل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الغالب أن الأراضي تكون فيها طين، فيها رطوبات، فيها ما كلفنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا. الشوارع ما في شك أنه يكون فيها طين، يكون فيها أشياء ما تدري عنها، ما كلفنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالبحث فيها. ولما مر عمر رضي الله عنه بسوق ومروا من تحت ميزاب هو ورجل معه، نزل ماء من الميزاب، فقال الرجل: يا صاحب الميزاب ما هذا؟ قال عمر رضي الله عنه: لا تجبه يا صاحب الميزاب، لا تجبه، ما كلفنا الله بهذا، نسأل شلما اللي نزل من الميزاب، هو قاهر ولا نجس، ما كلفنا الله بهذا. نعم. وعن علي رضي الله عنه أنه خاض في طين المطر ثم وعن علي رضي الله عنه أنه خاض في طين المطر المطر نعم ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه. نعم، كذلك إذا ترطبت طرقات بالسيل أو بماء ومررت بها فلا تغسل رجليك، هذا شيء تكلف، ولا تخلو الطرقات من رطوبات، لا تخلو، ما كلفك الله بهذا، والدين يسر ولله الحمد. نعم. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الرجل يطأ العذرة قال: إن كانت يابسة فليس بشيء، وإن كانت رطبة غسل ما أصابه. نعم، العذرة إن كانت رطبة وطئها يتنجس ما في شك، لكن اليابسة ما يتنجس ولو وطئها، لأنها لا يعلق بالرجل، لا يعلق بالرجل منها شيء. نعم. وقال حفص: أقبلت مع عبد الله ابن عمر عامدين إلى المسجد، فلما انتهينا عدلت إلى المطهرة لأغسل قدمي من شيء أصابها، فقال عبد الله: لا تفعل، فإنك تطأ الموطئ الرديء ثم تطأ بعده الموطئ الطيب أو قال النظيف فيكون ذلك طهورا. فدخلنا المسجد جميعا فصلينا. نعم، الحمد لله، الدين يسر وليس فيه تكلف، ولا شك أن اللي يمشي في الأسواق قد يمر على أشياء ما يدري عنها فلا يسأل عنها، الأصل الطهارة والسلامة والحمد لله. وقال أبو الشعثاء: كان ابن عمر رضي الله عنهما يمشي بمنى في الفروث والدماء اليابسة حافيا، ثم يدخل المسجد فيصلي فيه ولا يغسل قدميه. في منى ما محل لذبح الهدي والأضاحي، يكون فيها دماء، يكون فيها آثار من الذبح، فلا يسأل عن هذا، يصلي ولا يغسل رجليه. نعم. وقال عمران ابن حدير: كنت أمشي مع أبي مجلز إلى الجمعة وفي الطريق عذرات يابسة، فجعل يتخطاهن ويقول: ما هذه إلا سودات، ثم جاء حافيا إلى المسجد فصلى ولم يغسل قدميه. نعم، لأن الأشياء اليابسة لا تؤثر ولا تعلق بالرجل وإن كانت أصلها نجس. نعم. وقال عاصم الأحول: أتينا أبا العالية فدعونا بوضوء، فقال: ما لكم، ألستم متوضئين؟ قلنا: بلى، ولكن هذه الأقدار التي مررنا بها. قال: هل وطئتم على شيء رطب تعلق بأرجلكم؟ قلنا: لا. قال: فكيف بأشد من هذه الأقدار تجف فينسفها الريح في رؤوسكم ولحاكم. نعم، هذا التكلف ما أمرنا بها، والأرض وإن أصابها شيء فإنها تأتي عليها الريح، تأتي عليها الشمس، فتذهب ما عليها. نعم. فصل: ومن ذلك أن الخف والحذاء إذا أصابت النجاسة أسفله أجزأ دلكه بالأرض مطلقا، وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل المسجد نظر في حذائه، يعني في أسفله، فإن رأى فيه شيء دلكه بالأرض ثم دخل به صلى الله عليه وسلم وصلى بحذائه، فالأرض تطهر ما يصيب في الحذاء. وإذا أتى على أرض متوسخة فسيأتي على أرض نقية، فهذا يذهب هذا. نعم. ومن ذلك أن الخف والحذاء إذا أصابت النجاسة أسفله أجزأ دلكه بالأرض مطلقا ولا يحتاج إلى غسل، وهذا من تيسير الله، لأن الحذاء لو غسل يخرب، وكذلك الخف إذا غسل تكرر عليه الماء يخرب، يكفي أنه يدلك بالأرض الطيبة ويذهب ما فيه. نعم. إذا أصابت النجاسة أسفله أجزأ دلكه بالأرض مطلقا وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة، نص عليه أحمد واختاره المحققون من أصحابه. قال أبو البركات: ورواية إجزاء الدلك مطلقا. أبو البركات المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام. نعم. قال أبو البركات: ورواية إجزاء الدلك مطلقا هي الصحيحة عندي. نعم، أن الدلك يكفي عن الغسل، يقول هذه الرواية عن أحمد هي الصحيحة عندي في المذهب. نعم. هي الصحيحة عندي لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وفي نعم. لفظ: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. رواهما أبو داود. نعم. وروى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع عليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لما خلعتم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ثم لينظر، فإن رأى خبثا فليمسح بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه الإمام أحمد. هذا من التيسير ولله الحمد. إذا رأى في خفيه شيئا يدكه بالأرض ويكفي، هذا يعني يروح يغسله، هذا من التيسير على هذه الأمة. وإذا لم يرى شيئا فالأصل الطهارة، الحمد لله. نعم. وتأويل ذلك على ما يستقدر، وتأويل ذلك على ما يستقدر من مخاط أو نحوه من الطاهرات لا يصح لوجوه. أحدها يعني اللي يقول الرسول يمسح الخف إذا أصابه شيء طاهر مثل النخامة، مثل الشيء الطاهر، هذا تأويل. لا، الحديث يقصد إذا أصابه نجاسة فمسحه بالأرض يطهره. نعم. وتأويل ذلك على ما يستقدر من مخاط أو نحوه من الطاهرات لا يصح لوجوه. أحدها أن ذلك لا يسمى خبثا. نعم. الثاني أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة فإنه لا يبطلها. نعم، لأنه ليس بنجاسة. نعم. الثالث أنه لا يخلع النعل لذلك في الصلاة، فإنه عمل لغير حاجة، فأقل أحواله الكراهة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره جبريل أن في أسفل خفه نجاسة وهو يصلي خلعه أثناء الصلاة، فهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا كان يصلي في ثوب فيه نجاسة ولكن نسيها ولم يغسلها وفطن في أثناء الصلاة، أنه يخلع الثوب الذي فيه النجاسة ويصلي بالثوب الطاهر ويستمر في صلاته. نعم. الرابع أن الدارقطني روى في سننه في حديث الخلع من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما دم حلمة، والحلم كبار القراد. نعم. ولأنه يعني أن الرسول خلع خفه في أثناء الصلاة، أن جبريل عليه السلام جاء هو أخبره أن في أسفله دم فخلعه في أثناء الصلاة، فهذا الدليل على أن المصلي إذا خلع ما فيه النجاسة واستمر في صلاته فصلاته صحيحة. نعم. ولأنه محل يتكرر ملاقاته النجاسة غالبا، يعني الخف. نعم. فأجزأ مسحه بالجامد كمحل الاستجمار. نعم. كمحل الاستجمار، بل هو أولى، فإن محل الاستجمار يلاقي النجاسة في اليوم مرتين أو ثلاثة، كما أن الاستجمار يطهر المخرج بعدما يفرغ من حاجته يستجمر ويكفي هذا. لا يحتاج إلى غسل واستنجاء. كذلك مسح الخف يكفي يطهر بذلك. نعم. فصل. وكذلك ذيل المرأة على الصحيح. نعم، ذيل المرأة، المرأة أمرت أن ترخي من ثوبها ما يستر عقبيها قدر ذراع، ولا يعد هذا من الإسبال، لأن هذا يقصد به ستر عقبي المرأة. ولا شك أن ذيلها يمر على أرض مختلفة، قد يمر على نجاسة ثم يمر على طهارة، فتكون الطهارة مزيلة لما مرت عليه من النجاسة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. كذلك الذي يمشي لو وطئ نجاسة فستزيلها الأرض الطاهرة التي يطأ عليها. نعم. فصل. وكذلك ذيل المرأة على الصحيح. وقالت امرأة لأم سلمة رضي الله عنها: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدر. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. رواه أحمد وأبو داود. يطهره ما بعده من الأرض الطاهرة إذا مرت عليها. نعم. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن ترخي ذيلها ذراعا، ومعلوم أنه يصيب القدر. نعم. ولم يأمرها بغسل ذلك، بل أفتاهن بأنه تطهره الأرض. نعم، لأنه معلوم أن ذيل المرأة يمر على الأرض قد يصادف نجاسة، ولكنه بعد النجاسة يصادف أرضا طاهرة، والطاهر يزيل النجس والحمد لله. نعم. فصل. ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين الصلاة في النعال. الصلاة بالنعال. السنة أن يصلي في نعليه، أن يصلي في نعليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه. ولكن في وقتنا الحاضر كما تعلمون أن المساجد تغير وضعها عن ذي قبل. من قبل كانت المساجد ترابية، كانت المساجد ترابية ما عليها فرش ولا عليها شيء، فلا يضرها إذا وطئ بالنعل وصلى بالنعل، ما يضرها ذلك. لكن الآن المساجد المفروشة لو سمح للناس يدخلون بنعالهم ويصلون فيها لتوسعت، وتغير الوضع الآن، وكل حالة لها حكمها. نعم. فصل. ربما يقول واحد: أنا بأقتدي بالرسول، أدخل بنعالي وصلي بنعالي وفيها ما فيها من الأوساخ. نقول: لا، تغير وضع المساجد الآن، أصبحت مبلطة، أصبحت مفروشة، يؤثر فيها، لو سمح للناس يدخلون بنعالهم توسخت المساجد. نعم. فصل. ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين الصلاة في النعال، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلا منه وأمرا. فروى أنس، فروى أنس بن مالك رضي الله عنه، كان يصلي في نعاله وأمر الصحابة أن يصلوا في نعالهم. نعم. فعلا منه وأمرا. فروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، متفق عليه. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود، فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم. رواه أبو داود. نعم، اليهود يأخذون هذا من قوله تعالى لموسى: فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، فيخلعون نعالهم. المسلمون أمروا بمخالفتهم أن يصلوا في نعالهم. ولكن كما ذكرت لكم، هذا يوم كانت المساجد ترابية لا يؤثر فيها النعال والخفاف، وأما الآن تغير الوضع، المساجد الآن مفروشة ومبلطة، ولو سمح للناس يدخلون بنعالهم وخفافهم ويصلون فيها بنعالهم توسخت المساجد، فلا يسمح الآن بذلك. نعم. وقيل للإمام أحمد رحمه الله: أيصلي الرجل في نعليه؟ فقال: إي والله. نعم. وترى أهل الوسواس إذا بلي أحدهم بصلاة الجنازة في نعليه قام على عقبيهما كأنه واقف على الجمر حتى لا يصلي فيهما. إذا لأنهم لا يرون الصلاة بالنعال، مخالفين للسنة بسبب الوسواس، فإذا ضايقه الوقت ولا مداه يخلع نعاله حضرة جنازة يقوم على عقبيه ولا يقوم على قدميه وعلى رجليه من الوسواس. نعم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى على نعليه قدرا فليمسح وليصلي فيهما. فصل. نعم، هذا كما ذكرنا يوم كانت المساجد ترابية، أما الآن تغير الوضع. نعم. فصل. ومن ذلك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة حيث كان وفي أي مكان اتفق. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، يعني يتيمم ويصلي. هذا من تيسير الله على هذه الأمة. كانت اليهود والنصارى لا يصلون إلا في كنائسهم، ولا تصح صلاتهم إلا في كنائسهم، أما هذه الأمة فأباح الله لها الصلاة في كل أرض طاهرة. نعم. فصل. ومن ذلك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة حيث كان وفي أي مكان اتفق، سوى ما نهى عنه من المقبرة والحمام وأعطان الإبل. نعم، المواضع التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة هي المقبرة والحمام الذي يغتسل فيه الناس وأعطان الإبل وقارعة الطريق، هذه لا يصلى فيها، سبعة مواضع لا يصلى فيها، وما عداها من الأرض فيصلي حيث ما تيسر له ذلك. نعم. فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فليصل. وكان يصلي في مرابض الغنم. نعم، مرابض الغنم ليست مثل أعطان الإبل، لا بأس يصلى في مرابض الغنم. وأما أعطان الإبل فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. نعم. وكان يصلي، فهي من المواضع المنهي عن الصلاة فيها أعطان الإبل، وهي الأمكنة التي تأوي إليها الإبل تتردد عليها. نعم. وكان يصلي في مرابض الغنم وأمر بذلك ولم يشترط حائلا. قال ابن المنذر: يعني لم يشترط حائلا، يعني أن يفرشها حائلا دونها، أن يفرشها مع يعني مبارك الغنم ومرابض الغنم، ما لم يشترط أن تفرش، صلي فيها بدون فراش. نعم. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي، فإنه قال: أكره ذلك إلا إذا كان سليما من أبعارها. لكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الواجب اتباعها، أما أقوال المجتهدين فقد تكون صوابا وقد تكون خطأ. نعم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. نعم. وروى الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل أو مبارك الإبل. وفي المسند أيضا من حديث عبد الله بن المغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. الإبل يعني الإبل فيها شيطنة، ولذلك رعاة الإبل يختلفون عن رعاة الغنم. رعاة الغنم عليهم سكينة طمأنينة وهدوء، ورعاة الإبل غير ذلك، يكون عليهم شدة ويكون فيهم قسوة ويكون فيهم نعم. وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وما من نبي إلا رعى الغنم، لأن الغنم فيها سكينة فيها خير فيها نعم. وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء بن عازب وأسيد بن حضير وذي الغرة كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم. وفي بعض ألفاظ الحديث صلوا في مرابض الغنم فإن فيها بركة نعم. وقال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. نعم الأرض كلها مسجد، قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا طهورا، تصلي أينما صادفتك الصلاة إذا كنت مسافرا أو خارج البلد، إلا المواطن التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، منها معاطن الإبل، منها قارعة الطريق، ومنها فوق سطح الكعبة أو في داخل الكعبة، الفريضة ما تصلى داخل الكعبة نعم. وقال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه المقبرة، لأن المقبرة منهي عن الصلاة عند القبور، لأن هذا يجر إلى العقيدة الفاسدة والاعتقاد في القبور نعم. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه أهل السنن كلهم. الحمام المراد به المحل الاغتسال والتنظف، وأما الحشوش وتسمى حمامات الآن وفيها قضاء الحاجة، هذه ليست حمامات، هذه حشوش نعم. رواه أهل السنن كلهم إلا النسائي، فأين هذا الهدي من فعل رواه أهل السنن كلهم. نعم يعني السنن الأربع، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذه السنن الأربع نعم. رواه أهل السنن كلهم إلا النسائي أصحاب السنن نعم. فأين هذا الهدي من فعل من لا يصلي إلا على سجادة تفرش فوق البساط فوق الحصير ويوضع عليها المنديل، ولا يمشي على الحصير ولا على البساط، بل يمشي عليها قفزا كالعصفور؟ هذا الموسوس نعم. فما أحق هؤلاء بقول ابن مسعود رضي الله عنه لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو أنتم على شعبة ضلالة؟ نعم لما كان قوم يجمعون حصى في المسجد ويجيهم واحد يقول سبحوا مئة مرة هل ويعدون بالحصى، جاءهم ابن مسعود وأنكر عليهم، قال هل أنتم أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنتم محدثون محدثو ضلالة؟ فزجرهم عن هذا، لأن هذا الشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، يحضرون حصى ويعدون التسبيح والتهليل، سبح بدون حصى وبدون نعم. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد اسود من طول ما لبس، يعني استعمل من طول ما لبس، يعني من طول ما استعمل، صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اسود. الرسول يصلي على كل طاهر كيفما اتفق، على أرض، على فراش، على حصير، ما يتكلف أنه لازم سجادة معينة للصلاة، سجاده وسبحه وما هذا عند الصوفية نعم. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد اسود من طول ما لبس فنضح له بالماء وصلى عليه، ولم يفرش له فوقه سجادة ولا منديل. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض، يسجد على الأرض، وتارة يسجد على الماء والطين إذا نزل مطر ويؤثر الماء والطين على جبهته صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يسجد على التراب تارة، وعلى الحصى تارة، وفي الطين تارة، حتى يرى أثره على جبهته وأنفه. ما كان صلى الله عليه وسلم يتكلف فراشا للصلاة، إنما يصلي على ما تيسر من الأرض الطاهرة أو الفراش الطاهر. نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. رواه نعم البخاري. كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه أبواب، كان مفتوحا، وكان عريشا على جذوع النخل، وسقفه سعف النخل، وكان مفتوح الأبواب، وتدخله الكلاب في الليل ولا يمنعونها ولا تؤثر في المسجد. كان يصلي في المسجد عليه الصلاة والسلام مع أن الكلاب تدخل فيه وتبول فيه أيضا. نعم. وقال ابن عمر لأن هذا من التكلف، لو أنهم ما صلوا في المسجد الذي تدخله الكلاب هذا من التكلف. نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. رواه البخاري ولم يقل وتبول، وهو عند أبي داود في إسناد صحيح. يعني رواية وتبول ليست عند البخاري وإنما هي عند غيره. المهم أنك ما تصلي على مكان البول، تصلي على أرض غير مكان البول وصلاتك صحيحة. نعم. الأعرابي الذي بال في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فنهروه، ثم نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتركوه حتى أكمل بوله، فأمر صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب عليه على مكان البول. نعم. رواه البخاري ولم يقل وتبول، وهو عند أبي داود بإسناد صحيح بهذه الزيادة. نعم. فصل. ومن يكفي ذلك يكفي. هذا كله رد على الموسوسين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الغازات التي تكون في البطن ويسمع صوتها، ولكن لا يشعر الإنسان بأنه قد خرج منه شيء، فهل يعد هذا ناقضا للوضوء؟ لا، حتى يخرج منه شيء. سماع صوت البطن ما يؤثر حتى يخرج منه شيء، يتيقن خروج الحدث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عرفنا أنه إذا شك في الحدث لا يلتفت إليه إلا إذا سمع صوتا أو وجد ريحا، إذا شك في خروج البول هل يلزمه أن يفتش في سراويله؟ لا يفتش، ما دام ما تيقن خروج البول صلاته صحيحة ولا يفتش. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إن لديه خراجا في مقعدته ويخرج منه قيح وصديد، فهل ينقض الوضوء خروج هذا القيح والصديد؟ لا، ما ينقض الوضوء، لكن يضع عليه شيء يمنع امتداد هذا القيح والصديد إلى ثيابه. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: وإذا أصاب هذا القيح أو الصديد أصاب السراويل، فهل يكون نجسا يجب غسله؟ نعم، إذا رأى أثره على الثوب أو السراويل يكون نجسا يغسله، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إن أخاه الشقيق قد أصابه قد أصابه كل ما ذكر في درس اليوم، وهو يعرف علاج الوسوسة، لكن يقول يصعب علي ألا ألتفت إلى ذلك، فبماذا ننصحه؟ ننصحه بأن يترك الوسواس، لأنه يزيد عليه، إذا تفاعل مع الوسواس زاد عليه وحيره، فعليه أن يترك هذه الأمور، والدين يسر وسمح ولله الحمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الطريقة الشرعية في التنزه من البول ولا يكون فيها شيئا من الوسواس؟ ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجمر في 3 أحجار وينشف المخرج، أو يستنجي بالماء، يجزيها الاستجمار أو الاستنجاء، وإن جمع بينهما فهو أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في بلادنا إذا أمطرت السماء مطرا شديدا فإن البالوعات أكرمكم الله تفيض بما فيها، ومعلوم أنها تحوي نجاسات الحمامات، إذا مس الإنسان أو إذا مس الإنسان شيء منها فهل يجب عليه أن يغسل قدميه؟ لا، ما يغسل قدميه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، الغالب أن الشوارع ما تخلو من أشياء قذرة ونجسة، لكن ما كلفنا الله بغسل الرجلين إذا مررنا بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تطهرها الأرض الطاهرة، إذا وطئت على نجسة وطأت على طاهرة فإن الطاهرة تذهب النجاسة. نعم. دين يسر ولله الحمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لامس الإنسان بيده النجاسة فهل ينتقض وضوءه بذلك أم يكفي غسل النجاسة؟ أي نعم، يكفي غسل النجاسة، والوضوء لا ينتقض إلا بنواقض الوضوء، وليس منها لمس النجاسة، لكن النجاسة إن كانت يابسة لا تضره، وإن كانت رطبة فإنه يغسل ما أصاب يده أو رجله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل بعض الأحاديث التي في كتاب إغاثة اللهفان يقول هل هي صحيحة عند ابن القيم رحمه الله لما ذكرها في كتابه؟ يقول لأن هناك حواش على هذا الكتاب يضعفون بعضا من هذه الأحاديث. هي عند ابن القيم تصلح للاحتجاج، وإن كانت عند هؤلاء لا تصلح، يخالفون ابن القيم فلهم وجهة نظرهم، لكن ابن القيم يراها أنها تصلح للاحتجاج، ولو لم تكن صالحة ما أوردها في كتابه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أصابت النجاسة بعض الفرش وبقيت هذه الفرش عدة سنوات في مستودع، فهل تعتبر بذلك طاهرة أم لا بد من غسلها؟ إذا تيقن أنها أصابتها نجاسة فهي نجسة، ولو طال عليها الوقت لازم تغسل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الذهاب إلى المسجد حافيا والتحفي أحيانا هل يعد من السنة؟ لا، ما يعد من السنة، خصوصا في وقتنا هذا، الأرض ممتلئة بالأشياء التي تجرح الرجلين، مثل القزاز، مثل الأشياء الجارحة، الأرض الآن يعني فيها مخاطر إذا مشيت عليها حافية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا اشترى الرجل نعلا جديدا نظيفا فهل له أن يصلي به في المسجد ويطأ به الفرشة أم يترك ذلك خشية إنكار الناس عليه؟ يترك ذلك من أجل أن المساجد فرشت وبلقت، صار يؤثر فيها أدنى شيء، فلا يصلي فينا عليه فيها، أخلعهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم فإن فيها بركة. الضمير في فيها هل يعود إلى الغنم فتكون مباركة أو إلى مرابض؟ نعم، إلى الغنم، إلى الغنم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، الغنم مباركة وآثارها أيضا طيبة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: النعال التي كان يصلي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هل تشبه نعالنا الآن أم هي تشبه البساطير والكنادر المعروفة؟ النعال معروفة في كل زمان، وهي تكون من الجلود أو تكون من غيرها من الأشياء الطاهرة. النعال هي معروفة في كل زمان، تكون من الجلود وتكون من غيرها من الأشياء الطاهرة فيصلى فيها. نعم. أما الجلود التي من الأشياء النجسة مثل جلد الخنزير ولا جلد الكلب وإلا جلد الحمار، هذه لا يصلى بها. نعم. أو جلود الثعابين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ممن يعذب في قبره من لا يستبرئ من البول. نعم. يقول: كيف نجمع بين الاستبراء من البول وبين ترك الوسوسة؟ الاستبراء غير الوسوسة، الاستبراء إزالة أثر البول باستنجاء أو استجمار، هذا ما هو وسوسة، هذا إزالة نجاسة. الوسوسة تكون من شيء ليس له حقيقة وإنما هو تخييل من الشيطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من المواضع التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها قارعة الطريق. يقول: بالنسبة للمسجد أو بعض المساجد يكون أحيانا في آخر جهات المسجد رخام يصلي به بعض الناس، فهل يعد هذا من قارعة الطريق؟ لا، قارعة الطريق تكون في البر وفي ما هو في المسجد، تكون في البراري وفي خارج المسجد، والقارعة ما وسمتها الأقدام ذهابا وإيابا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أنه متى ما حضرت الصلاة ونحن جماعة فإننا نصلي في المكان الذي نحن فيه وإن كان المسجد ليس ببعيد؟ لا، ما يدري. من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، قيل وما العذر؟ قال خوف أو مرض. إذا سمعتم النداء فأجيبوا، سيما إذا كنتم قريبين من المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صلى في أعطان الإبل متعمدا فهل يعيد صلاته؟ نعم، لا تصح صلاته، لأن صلاة منهي عنها فلا تصح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بالنسبة لمرابض البقر، هل تقاس على الغنم أو على الإبل؟ ما ورد فيها شيء، هذه ما ورد فيها شيء، وهي طاهرة، البقر طاهرة ما في شك، لكن ما ورد فيها شيء فيما أعلم، لأن العرب الغالب ليس من أموالهم البقر، أموالهم الغنم والإبل. نعم. البقر إنما هي في اليمن، في أرض اليمن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يجوز للمعتمر أن يعتمر ويطوف بنعليه، كما تعلمون أن المسجد الحرام لا يؤثر فيه ذلك، وأن المعتمر يقول إذا خرج لأخذ نعليه فإنه لا يجدهن غالبا؟ ما يخلونه يطوف بنعليه، يمنعون، يشوش على نفسه وعلى الناس، لا يطوف بنعليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان هناك بيارة أعزكم الله، فهل يجوز أن يصلي الإنسان على سطحها أم لا بد من أن النعلين يأخذهم بيده ولا في أبطه، ولا يضعهما في مكان أو في سيارته؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الصلاة على البيارة أعزكم الله، هل لا بد من أن يفرش سجادة على سطح البيارة، أو له أن يصلي عليها مباشرة؟ نعم، يصلي عليها مباشرة، لأن السطح طاهر والنجاسة تحت السطح ما تؤثر، مثل لو جاء أرض نجسة وفرشها، صلي على الفراش ولو كان ما تحته نجس، لذلك سطح البيارة ما يؤثر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل عند صلاتنا في بيوتنا فإننا نقوم بوضع سجادة لنصلي عليها مع أن الأرض نظيفة طاهرة، فهل يعد فعلنا هذا من الوسوسة؟ إن كنتم ترون أن هذا مشروع فهو من الوسوسة، وإن كنتم تريدون من هذا أنها وقاية عن الأرض أو عن البلاء ولا تعتقدون أن هذا مشروع فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل استعمال المسبحة لأجل التسبيح بها يعد من البدع؟ إذا كان هذا من شعار، هذا من شعار الصوفية ومن اللي معهم المسابح، وأنت أصابعك تكفي، الأصابع تكفي لعقد التسبيح ولله الحمد. نعم. ثم يقول حفظك الله، وهل يجوز لي إذا حججت أو اعتمرت أن أشتري مسابح كهدية للأهل والأقرباء؟ لا، لا تشتري مسابح، لأن هذه من شعار الصوفية ومن يعتقدون فيها فضيلة، واشتر غير المسابح، من أنواع الأشياء المفيدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين، يقول هل المقصود بذلك أنها خلقت من الشياطين حقيقة؟ يعني طبيعتها، طبيعة الإبل، طبيعة الإبل الغلظة والسرعة في المشي وغير ذلك، فهي تشبه طبيعة الشياطين، خلاف الغنم عليها الهدوء والسكينة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل من أهل الرياض يريد الحج معتمرا، يريد الحج متمتعا، فاعتمر في شهر ذي القعدة ثم رجع إلى الرياض وسيرجع إن شاء الله إلى مكة في اليوم السابع من ذي الحجة. يقول هل يعتبر متمتعا بهذا أم يلزمه أن يحرم من الميقات بعمرة؟ لا يعتبر متمتعا إذا سافر بين الحج والعمرة إلى بلده ثم رجع للحج، هذا لا يسمى متمتعا لأنه فصل بينهما بسفر إلى بلده. فإن أحرم بعمرة ثانية عند الدخول يكون متمتعا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أختي تحب أن تدرس الطب، لكن يقول في بلدنا الجامعات فيها اختلاط كلها، وهي تريد أن تتخصص في تطبيب النساء من أجل مساعدة بنات جنسها. سؤاله هل يجوز لأختي أن تدرس في الكلية التي فيها اختلاط؟ إذا كان اختلاط الطالب إلى جانب الطالبة وتجلس معه لا يجوز هذا، أما إذا كانت الطالبات لهن مكان خاص والطلاب لهم مكان خاص ولا يختلطون فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يجوز تكرار العمرة لوالدي الذي قد توفاه الله؟ نعم، يجوز أنك تهدي لوالدك الحج والعمرة، وإذا كررت فهذا أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يجوز للنساء أن يصبغن حواجبهن من غير نتف شيء منها؟ لا يجوز، لا يجوز صبغ الحواجب، وإنما تبقى الحواجب على خلقتها التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ولا يغير فيها شيء لا بنتف ولا بقص ولا بصبغ ولا غير ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول لأن صبغ الحواجب يدخل في تغيير خلق الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول في بلدنا تضاء القبور ليلا والقبور كلها عليها رخام، فماذا أصنع أنا حيال ذلك؟ تبين للناس أن هذا لا يجوز إسراج المقابر، ولا يجوز وضع الرخام والأصباغ عليها، تبين للناس هذا الأمر، لأنهم ربما أنهم يجهلون، أو أكثرهم يجهلون هذه الأمور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لفظة إنزال المطر لم ترد في القرآن إلا على وجه العذاب بخلاف الغيث والقطر. يقول لفظة إنزال المطر لم ترد في القرآن إلا على وجه العذاب بخلاف الغيث. وينزل الغيث يا أخي، وينزل الغيث، الله جل وعلا من على عباده بإنزال الغيث، الله جل وعلا يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث يعلم ما في الأرحام. نعم. فضيلة الشيخ، والغيث هو المطر، الغيث هو المطر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مر معنا بالأمس حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك، هل يؤخذ من هذا أن ثواب الصيام يصل إلى الميت فيستحب أن يصام عنه؟ صام عنه القضاء، صام عنه القضاء، إذا كان عليه أيام من رمضان لم يقضها يصام عنه، أما النفل لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في الجوامع الكبيرة وفي مسجدنا هذا، يقول يصف الناس في الصف الثالث أو الرابع والصف الثاني لم يكتمل بعد، يقول فما حكم هذا الفعل؟ مكروه، يكره أن يبتدأ صف وفي الصف الذي أمامه فرجة أو نقص يتكمل الصفوف، ولا يبتدأ صف إلا إذا تكامل الصف الذي قبله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا رجل يقول إنه يريد الزواج بامرأة وأبوها يعمل في بنك الربوي، فما حكم ذلك؟ ما عليها ما دامت فيما تعمل ولا تأخذ الربا، وهي امرأة صالحة فلا بأس تزوجها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الحكم في الجمع بين الأضحية والعقيقة بنية واحدة وذبيحة واحدة؟ الأضحية لها وقت وهو أيام يوم العيد وأيام التشريق، وأما العقيقة ليس لها وقت معين، ليس لها وقت معين، والله وسع عليك، لا تضيق على نفسك تجمعهن في شيء واحد، في شاة واحدة. نعم. اعمل العقيقة على حدة واعمل الأضحية على حدة، وسع على نفسك وأكثر من فعل الخير. نعم. إذا اختصرت اختصر لك الأجر. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول لو ذبحت عقيقة فجمعت الناس عليها من أصحابي وغيرهم، فهل يعد هذا مجزئا أم لا بد؟ نعم مجزي، لكن الأفضل أن تتصدق بشيء منها، ما في مانع تجمع أصدقائك أو أهل بيتك عليها، ولكن تصدق بشيء منها ولو قليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل كان علي زكاة وكان عندي مبلغ الزكاة ولكن قد ضيعته، هل يبقى علي وجوب إخراجها مع أنني لا أملكه الآن؟ إيه نعم، تبقى في ذمتك دين لله عز وجل، متى ما استطعت تخرجه وتكتبها، تكتبها لأجل ألا تنساها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يقول إن زوجته محجبة ولا تضع نقابا ولا تستر وجهها، يقول حاولت معها كثيرا لكنها لم يقول تغطي الوجه، هل يجب؟ كيف محجبة ولا تغطي وجهها؟ هذه ناقص، حجابها ناقص، هي نعم حجبت بدنها وجسمها لكن لم تحجب وجهها فحجابها ناقص. نعم. ثم حفظك الله، يقول حاولت معها لكنها لم تغطي وجهها، فهل يجب علي أن أطلقها أم أحاول معها مرات؟ إذا كانت تصر على ترك تغطية وجهها فأطلقها، وأما إذا كان يرجى أنها تقبل تحجب وجهها مع سائر بدنها فحاول معها لعل الله أن يهديها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يجوز الحج لمن عليه دين، علما بأن الدائن هو أمي وقد سمحت لي أن أدفع لها بعد عودتي؟ إذا سمح صاحب الدين فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد في حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، متفق عليه. يقول هناك من يقول بأن هناك وسائل اتصال سريعة الآن تعرف بها الزوجة قدوم زوجها في أي ساعة وتستعد لذلك، فهل يكون هذا القول اعتراض على الحديث؟ لا، ما في اعتراض على الحديث، لأن العلة زالت وهي أن أهله لا يدرون عن قدومه ويفجأهم بقدومه وهم على غير استعداد، أما الآن إذا الاتصال صاروا يدرون عن قدومه، زال المحذور. نعم.